بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس 67 بعد 400، ومع البيت 87، وبين يدي الصحة 78 بعد 900، نجد أنفسنا أمام ما قاله الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في أرجوزته. والأرجوزة هي قصيدة جاءت على بحر الرجل. وكثير من العلوم على مستوى العقيدة ومستوى الفقه ومستوى الأخلاق والمعاملات والتربية والسلوك، كثير من هذه المعاني إنما صيغت في فترة من الفترات عبر منظومات شعرية ليسهل الحفظ والمراجعة والمذاكرة. يقول الشيخ بعدما عرض لما يتعلق بالكرام الكاتبين والحفظة الذين وكل الله عز وجل إليهم أمر حفظ هذا الإنسان، يقول: فحاسب النفس وقل الأمل، فربما انجد لأمر وصل. الفقرة الأولى حاسب النفس، فهي دعوة لمحاسبة النفس. ترى ما ميادين محاسبة النفس، ما دور محاسبة النفس في حركة الإنسان فوق هذه الأرض، ما منزلة محاسبة النفس في شريعة الله عز وجل، ما الصلة بين الحديث عن الملائكة الذين يكتبون ومحاسبة النفس، ما العلاقة بين محاسبة النفس والعرض على الله جل جلاله. الفقرة الثانية: قل الأمل، يعني أقل الأمل، وهذا أيضا منحة من مناحي التربية التي جاءت بها شريعة الله تبارك وتعالى. وقد جاءت شريعة الله ها هنا لتبني الإنسان الكامل، الكامل في تصوره أي في عقائده، الكامل في أخلاقه الباطنة الأخلاق النفسية، الكامل في أخلاقه الظاهرة، الكامل في سلوكه، الكامل في معرفته، الكامل في إنسانيته، الكامل في قيامه على الحق ومع الحق وبالحق، الكامل في التزامه بشريعة الله تبارك وتعالى. ولعل كل ما قلته من مفردات كلها إنما تنضوي فيه إذا ما التزم شريعة الله كان الكامل، والكمال يقبل الكمال. وقد ربط العلماء بين حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وبين آية في سورة الإسراء. الحديث تقول فيه السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حينما سئلت عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وأما الآية في سورة الإسراء فهي قول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وحيث كان خلقه القرآن كان ذلك من الأدلة الواضحة على أنه كان الأكمل خلقا، الأكمل سيرة، الأكمل إحسانا، الأكمل إنسانية، الأكمل معرفة. وسجد أنفسنا في رحاب عرض بعض الصفات التي استقطها العلماء من صفاته عليه أفضل الصلاة والسلام، وسنتعرف وقتها إلى لما نصب الله تبارك وتعالى سيدنا محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام أسوة حسنة، وكيف نحقق التأسي، ما المعطيات، ما المنطلقات، ما الأسباب التي ينبغي أن نأخذ بها كي يكون عليه أفضل الصلاة والسلام لنا أسوة حسنة. وهل هذا مرتبط بالطموح الذي جاء فيه شريعة الله عز وجل من أجل أن تبثه في نفس المسلم حيث يلتزم شرع الله تبارك وتعالى؟ ما مطامح المسلم؟ ما آفاقه؟ ما العلاقة بين هذا الطموح وهذه الآفاق وبين السلوك؟ ثم في ما يتعلق بالشطر الأخير: فرب من جد لأمر وصل، من جد وجد، ومن سار على الدرب وصل، أي من أخذ بالعزيمة بعدما اتضحت له الأهداف والسبل المفضية إلى هذه الأهداف لا بد من أن يصل إليها. ولعل من مظاهر عظمة هذه الشريعة أنها رسمت مقاصد كبرى في هذا الوجود، وحددت الملامح التي ينبغي أن يتطلع إليها الموفق السعيد، ثم سبلت السبل للوصول إلى هذه الأهداف التي رسمتها شريعة الله تبارك وتعالى، وربطت بعضها ببعض. فإذا بالتصور لا بد من أن ينضح سلوكا، فالسلوك الذي جاء فيه شريعة الله عز وجل إنما هو مخض أو محض أو ثمرة لشجرة التصور، حيث إذا ما آمنت بالملائكة، وهذا هو الرابط بين فحاسب وبين الأبيات السابقة التي تناولت قضية الملائكة، إذا كان الملائكة يحصون علينا أقوالنا وأفعالنا، فلماذا لا تقف أنت وقفة عند الصباح وعند المساء، بل وقفة مع الأنفاس كما عليه العارفون بالله تبارك وتعالى. ثم سنجد أنفسنا بين يدي كلمة النفس، ترى ما حقيقة نفسي في التصور، وما المطلوب من هذه النفس، وما مكانة تزكية النفس من شريعة الله تبارك وتعالى، وهل من تعارض يا ترى بين ما ربط الله عز وجل من فلاح ونجاح بتزكية النفس وتهذيبها، وأما الصلاح وأما الفساد فقد ارتبط بتزكية النفس، ما العلاقة بين هذا وبين قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى؟ هذا كله في دائرة تحاسب النفس وقل الأمل فربما انجد لأمر وصلى. قال العلماء، علماء التربية أو علماء التزكية أو علماء التخلي والتحلية أو علماء السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى أو علماء النفس المسلمون، وهنا لا أقصد أنه من لم يكن من هذا المنحى لا يكون مسلما، وإنما هناك علماء نفس إنما ترسموا فهم النفس، أخذوا أبعاد النفس من كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والتمدين، وأخذوا بموقف شامل دقيق، وقد وقفوه طويلا أمام فقرة من آية كريمة ذكر الله عز وجل بها أبعاد مهمته عليه أفضل الصلاة والتمدين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فكان عليه أفضل الصلاة وأتم الدين المزكي الأول في الوجود كله، وقد زكى نفوس الصحابة كلهم بما يطيق من تزكية. التزكية ما أبعادها؟ ما المطلوب من المسلم فيما يتعلق بتزكيته نفسه؟ ترى هل هناك من علوم ينبغي أن تتقدم عملية التزكية؟ ما الثمرات التي تترتب على التزكية؟ يمكن أن أعجل فأقول السير إلى الله تبارك وتعالى في البداية، كلنا سائرون إلى الله عز وجل سيرا قدريا، ألا نقول حينما تنزل نازلة أو يحل بلاء أو تكون شدة أو ضائقة إن لله وإن إليه راجعون؟ هل الرجوع إلى الله عز وجل يقتصر على المؤمنين فقط؟ ترى هل المؤمنون وحدهم راجعون إلى الله، أم أن الرجوع إلى الله عام شامل يشمل كل بني آدم؟ قال الرجوع إلى الله عز وجل عام شامل، وكلنا يدرك ذلك، حيث إننا تريدنا أمهاتنا نكبر ثم نموت، هذا لون من ألوان الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وقد قال جل جلاله من جملة ما قال في قضية الرجوع أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لما قال لا ترجعون دل على أن الإرجاع قهري قدري، مو لا ترجعون، هو ما يريد أن يرجع، لا ترجع لكن سترجع، لا بد من أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، هذا أيضا يتقي بما نحن بصدده. السير إلى الله تبارك وتعالى يعني به علماء التربية الانتقال بالنفس من حالة لحالة، لكن على سبيل الارتقاء لا على سبيل الهوية والنزول والدرجية، على سبيل الدرجية، بمعنى أن ترتقي بنفسك درجة درجة. وربما وجدنا أنفسنا لا يشرف في هذا المجلس، لكن لن نخرج من هذا البيت إن شاء الله عز وجل إلا وقد استوفيناه بما نثيق. النفوس مناكب، وأنت ينبغي أن تعرف مراتب النفوس من أجل أن تضع نصف عينيك ماذا تريد وما السبيل لتحقيق ما تريد. وعلى هذا النفس كلمة تطلق على الروح باعتبار من الاعتبارات، مثل العقل، العقل كلمة تطلق على الروح باعتبار من الاعتبارات. الروح، السر، العقل، النفس، هذه كلها أسماء لمسمى واحد هو ذات الإنسان، الذات المدركة، الذات الواعية فيك، يطلق عليها نفس من حيث تتوجه هذه الذات إلى شهوات، فالشهوات مرتبطة بالنفوس. أما إذا اتجه ذاتك الواعي إلى هذا الوجود من أجل أن تتعرف إلى مقاصده، إلى الحكمة منه، إلى العلاقة بين الظواهر عبر الاستدلال، عبر البرهنة، يمكن أن نقول العقل الآن هو الذي يتحرك فيه، أو نسمي ذاتك الواعي عقلا، أو بالعقل إنما تتعامل مع هذا الكون بناء على أنك تتعامل معه وفق المقدمات والنتائج، وفق العلاقة بين الأسباب والمسببات. ولذلك ختم الله تبارك وتعالى الآية التي جمع فيها ثمانية من الظواهر الكونية الكبرى، قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لقوم يعقلون بمعنى أنهم أرادوا أو توجهوا إلى هذه الظواهر الكونية من أجل أن يعرفوا دلالاتها. فيما يتعلق بالنفس الآن، هي محط أو محل التزكية والتخلية والتعليم، ولذلك جاءت شريعة الله عز وجل تربط بين التغير في الحال وفي الأعمال وفي الواقع والتغير في النفس. من هنا وجدنا الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام قد فهموا عن الله عز وجل وسلكوا المسلك الصحيح، حيث بدأوا بتغيير النفوس فوضعوا مفاتيح النبوة بكل عطاءاتها على أقفال القلوب. من هنا نقول القلب أيضا لا مانع من هذا، فإذا بهذه القلوب التي كانت عليها أقفالها تفتح، بما فتحوا أقفال القلوب؟ بالتعريف بالله جل جلاله، وهذه الومضة، هذه الإشراقة، هذا النور، هذا الصباح الذي طلع على البشرية يتجلى بصورة واضحة في أنك يا ابن آدم مخلوق، وأن لك خالقا، وأنه ينبغي عليك أن تتعرف إلى هذا الخالق، وأنه لا يسوغ منك بحال من الأحوال أن تخرج من هذه الدار وأنت جاهل بمن أقامك فيها، بمن يعطيك، بمن أنعم عليك بما أنعم به عليك. ومن هنا كان تعريفهم بالله إنما هو المنطلق الأول والهدف الأكبر، بناء على قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ابن عباس رضي الله عنهما قال ليعبدون أي ليعرفون، ذلك أنه من عرف الله لا بد من أن يلتزم بعبادته، أما الجاهل بالله عز وجل لا يتأسى منه شيء. ومن هنا قال ربنا جل جلاله في سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والتغيير يبدأ من الخطوة الأولى. ما الخطوة الأولى؟ أن تحقق نسبتك إلى الله تبارك وتعالى. أبو الحسن الندوي رحمه الله تبارك وتعالى في كتيب له لعله من الكتب الرائعة ربانية لا رهبانية، ربانية لا رهبانية، وهذا أيضا سنجد أنفسنا بين يديه في منحة من المناحي، يقول فيه أن يحقق العبد نسبته إلى الله عز وجل أمرا مطلوب، مطلوب من قبل العقل ومن قبل النفس ومن قبل القلب ومن قبل الروح ومن قبل السر، أن تحقق نسبتك إلى الله عز وجل. والله تعالى قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كيف أحقق نسبتي إلى الله أن أكون ربانيا؟ كما أحقق نسبتي إلى قومي فأقول أنا من البلد الفلاني فأنا كذا، كذلك ينبغي إذا كنت ربانيا أن تكون صلتك بالرب تبارك وتعالى صلة صادقة، صلة عميقة تشمل ذاتك ظاهرا وباطنا. الربانية تعني باختصار شديد كمال الالتزام بشرع الله عز وجل ظاهرا وباطنا. وأول قدم في تحقيق الرباني الزهد في هذه الدنيا. لا يجتمع التعلق بهذه الدنيا والغرق في مشتهياتها وأهوائها ودروبها مع معرفة الله عز وجل أو معرفة هذه الدنيا التي نعيش فيها. هذه الدنيا الثانية بحس ثانية. يعني حينما يقال أن الدنيا ثانية قد يقول القائل أنت تطرح مسألة خيالية أسطورية، يقول لا ألا ترى معي بأننا نكبر ثم نموت؟ لم تفنى الدنيا عنا وإنما نحن فنينا عن الدنيا، فإما أن تفنى عنا وهذا سيكون يوم نطوي السماء كطي السجيل الكتب كل من عليها فان، يوم تبدل الأرض غير الأرض ونحن نعيش على الأرض بهذه الدنيا. إذن لابد من أن تشهد فناء هذه الدنيا بعين بصيرة. إذا أشرقت عليك أنوار اليقين رأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ورأيت زينة الحياة الدنيا قد بدت كسفة الفناء عليها. وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كانوا يتعاملون مع الدنيا على أنها دار أو على أنها قاعة، هذه القاعة يتحركون فيها من أجل أن يغنموا أن يكسبوا من الله جل جلاله، من أجل أن يحققوا إنسانيتهم الكاملة. تحقيق الإنسانية الكاملة لا تكون إلا بشرع الله تبارك وتعالى. ما يلقى من زخارف ومن فلسفات ومن توجهات ومن توجيهات مختلطة بأمور وأهواء، قال هذه كلها لا تحقق بناء الإنسانية الكاملة. الإنسانية الكاملة يمثلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعندنا الأدلة الكبيرة على مثل هذا. ومن هنا الربانية أول قدم فيها أن تزهد في هذه الدنيا، ولا يمكن أن تزهد في هذه الدنيا إلا بأمرين. الأمر الأول معرفتك بحقيقة هذه الدنيا، من عمي عليه الأمر. وسنجد أنفسنا أيضا أمام آيات من مثل قوله تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لولا أن الحياة الدنيا تغر لما كان من معنى للنهي فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يعني الشيطان. ومن هنا قال ينبغي أن تتعرف إلى حقيقة هذه الدنيا، وأيضا ينبغي أن تتعرف إلى حقيقة الآخر التي أنت راحل إليها. أنت لست مقيما في هذه الدنيا، وتنيد أنفسنا بين يدي لآلئ تشكلت عقودا على ألسنة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بل سلوك مثل هذا العقد الذي هو من أروع العقود، حيث إنهم فهموا هذه الدنيا وفهموا الآخرة التي هم راحلون إليها. أما إذا كان جاهلا بالآخرة ما يستطيع أن يقتلع نفسه من خضم هذه الدنيا التي يعيش فيها. يقول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين بعدما تلقى إلى الله تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أنا شرح صدري للإسلام، هل هناك نور؟ قال يا رسول الله هل لهذا النور من علامة؟ إذن هم أدركوا فهو على نور من ربه. أأنا على نور من ربي يا ترى؟ كيف أعرف أني على نور أو لست على نور من ربي؟ أم أنا متوهم أني على نور من ربي والحال يدل على خلاف ذلك؟ قالوا يا رسول الله وهل لهذا النور من علامة؟ قال نعم عليه أفضل الصلاة والسلام تسليما، إذا دخل النور القلب انفتح له وانفتح، انفتح وانشرح هذا القلب حينما يدخله النور. ما العلامة الآن؟ قال التجافي عن دار الغرور والإناب إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. هذا هو المحاسبة، الاستعداد للموت قبل نزوله من باب المحاسبة. أنا بحاجة إلى رأسمال كبير، استكثر الزاد فإن السفر طويل. أنا يمكن أن يكون عندي مشاريع دنيوية وكل واحد على حسب قدرته المالية يبني مشروعه، لكن فيما يتعلق بالآخرة ينبغي أن يكون مشروعك من أكبر المشاريع، ما تكتفي أبدا بأن يكون لك خص في الآخرة تأويله، وإنما ينبغي أن تطلب كما وجهنا الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا بالإمكان، حيث الإمكان بالإمكان، لكن هذا يرجع إلى فربما انجد لأمر وصل فيما يتعلق بالجانب الآخر. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جسدوا بسلوكهم حيث انطلقوا في مشارق الأرض ومغاربها يدكون معاقل الطغاة، وحيث مدوا رواق الرحمة كما يقول محمد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها. وقبور كثير من الصحابة إنما هي بعيدة عن المدينة المنورة، وما أحب المدينة إلى قلوب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى، لكن أحب إليهم أن ينشروا دين الله تبارك وتعالى. هذا الذي كانوا يعيشون له، ونشر دين الله إنما حققوا بالأمرين اللذين هما من وراء نشر دين الله. الأمر الأول أنهم كانوا ممثلين شريعة الله تبارك وتعالى، لا تجد ثغرة واحدة دعك من المنافقين من الدجالين الذين يشتمون الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نحن نعيش في الإسلام ببركة الصحابة، الصحابة وصلوا إلى الصين، امتداد الإسلام كان في عصرهم، في عصر عثمان رضي الله تبارك وتعالى امتد الإسلام امتدادا رامعا، وصلنا إلى أقصى الأرض حقيقة. إذن نرجع نقول: لابد من أن يتحقق لك القدم الأولى، وهي قدم الزهد في الدنيا. ما قدم الثانية اللي هي مصاحبة؟ قال: قدم دوام الذكر ظاهرا وباطنا. إذا وقفت أمام رشوة فامتنعت عنها فأنت ذاكر لله تبارك وتعالى. الذكر لساني أمر مطلوب أيضا، الذكر قلبي أمر مطلوب قبل ما طلب منا الذكر اللساني. زهد وذكر. ثم إذا تحققت بهذين الأمرين وبهما تتحقق الربانية فيك، وجدت نفسك أمام أن يقبل على العبادة والطاعة إقبال أهل الدنيا على الدنيا، كيف يتلذذ أصحاب الشهوات أرباب الشهوات حينما تكون شهوتهم جاها وسلطانا ومنزلة في أعين الآخرين، فإذا به يضحي بالنفيس والرخيص في سبيل تحقيق مآربه، كيف يتلذذ بمثل هذا المطلب؟ كيف يقبل أهل الدنيا على الدنيا؟ ما لون اللذائذ التي يجدونها؟ الذي حقق نسبته إلى الله يقبل على طاعة الله عز وجل أشد من إقبال أهل الدنيا على الدنيا. هل أنت مغرم بطاعة الله؟ هل أنت عاشق لطاعة الله تبارك وتعالى؟ هل لك حالات مع الله عز وجل إنما يتجلى فيها الأنس بالله، فإذا بك تغيب عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى وما ألذها، حتى قال بعضهم: لو أن النعيم في الجنة بمثل هذا لكفانا. معناه هو يعيش في رحاب ربنا تبارك وتعالى حضورا مع الله جل جلاله. هذا كله يمكن أن نرجع به مباشرة إلى: هل من تناقض تضاد بين قد أفلح من زكاها وبين فلا تزكوا أنفسكم؟ قد أفلح من زكاها تقرير لفلاح ذلك الذي زكى نفسه. أولا زكى نفسه، لو أننا أردنا أن نقرب معناها وسنجد أنفسنا مع التفصيل إن شاء الله، لأن المسألة هنا فرض عين. تزكية النفس فرض عين، إذا قام به واحد من الأسرة لا يسقط عن الباقي، إذا قام به عشرة من المجتمع لا يسقط عن الباقي. هو فرض عين لا كصلاة الجنازة فرض كفاية، وإنما فرض عين. والتزكية نعني بها الانتقال بالنفس من حال البعد عن الله إلى حال القرب من الله. وكي أحقق البعد عن كل ما يبعد عن الله والقرب، أي أخذ الأسباب التي تقرب من الله تبارك وتعالى، أن أتخلى عن كل ما يبعد وأن أتحقق لما يقرب، ينبغي أن أكون على خبر بما الذي يقربني وما الذي يبعدني. إذن هذا يتطلب فقها في التعامل مع الله جل جلاله، والتعامل مع النفس، والتعامل مع عباد الله، لأن هناك عبادات تتناول علاقتك بالمسلمين الأخوة الإسلامية لما يقربون من الله تبارك وتعالى. قطع الأخوة الإسلامية بإيجاد علاقات أخرى وشعرات من شعرات الخنازير، هذه مما يبعد عن الله وما يقطع عن الله تبارك وتعالى. ومن هنا نجد أبوسنا التخلي والتحلي، التزكية، أن تتحلى بكل صفات تقربك من الله، وتتخلى عن كل صفات تبعدك عن الله تبارك وتعالى. هذا يتطلب منهاجا علميا عمليا، لا بد من منهاج العلم العملي. بمعنى إذا عرفت أن هذا الخلق، هذا السلوك، هذا القول، هذا الموقف يبعد عن الله عز وجل، لا يكفي أن أكون علمت أن هذا يبعد، وإنما لا بد من أن أنأى بنفسي عن كل ما يبعد عن الله تبارك. لا بد من العلم، ولا بد من ثمرة العلم ألا وهو العمل. فيما يتعلق بتزكية النفوس والانتقال بها، هذا فرض عين. فكيف يقول الله تبارك وتعالى فلا تزكوا، لا تناعرض لا تناقض بكتاب الله عز وجل، وهذا بالاتفاق بعد الدراسات والدراسات وقبل الدراسات ايضا، لان القران كلام الله تبارك وتعالى ولا يتعارض كلام الله عز وجل. ايمكن ان يكون هناك ناسخ ومنسوخ؟ لا، قد افلح من زكاها ليست منسوخه، لانه خبر من الله تبارك وتعالى. لكن لما قال فلا تزكوا، حيث امر بما امر، او دل على ما امر، او دل على ما يريد، قد افلح. ثم تبين لنا بنص اخر النهي مع ذلك، ان ما نهى عنه غير ما امر به، يسمى باختلاف المناط، اختلاف المناط. ولعلي ذكرت من الأدلة الواضحة جدا في هذا الأمر، وهذا مهم جدا حينما نتعرف إليه، اختلاف المناط. حينما قال ربنا جل جلاله وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أثبت لرسوله هداية. وحينما قال إنك لا تهدي من أحبب، نفأ الهداية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ترى هل المنفي عين المثبت؟ لا، لا يثبت في مكان وينفيه في مكان آخر. وإنما لما قال إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني لترشد وتدل. فالهداية بمعنى الإرشاد والدلالة هي بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بيد كل تلميذ من تلامذته عليه السلام. كل فرد من أمته صلى الله عليه وسلم يمكن أن يبين ويرشد ويدل، فأنت يمكن أن تهدي إلى صراط مستقيم. طيب ما معنى إنك لا تهدي؟ قال تحويل القلوب وتقريب القلوب ليس لك. بألف محاضرة ممكن ما تأتي ثمرة واحدة، وحادثة واحدة، رؤية يراها بعضهم فإذا به يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. يمكن أن يخلق الله عز وجل هداية في قلبي، من حيث علم الله تبارك وتعالى أن هذا القلب إنما هو قلب صالح للهداية. ومن هنا وجدنا الصديق يباشر الإجابة مباشرة، حيث دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو جهل بقي إلى أن صرعه الله عز وجل في غزوة بدر، وهو يقول لمن الدائرة، يعني بقي على جهله، بقي على فرعونيته كما قال، يعني مات مع أنه كان قد نحر فألقي على الأرض ديفة قذرة. إذن فيما يتعلق باختلاف المناط، ما نفاه غير ما أثبته، لأن لا يمكن أن يكون هناك تعارض في مثل هذا ولا في غيره أيضا، لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا كما بين ربنا جل جلاله. إذن ما معنى فلا تزكوا أنفسكم؟ قال معناها نهانا عن أن نزكي أنفسنا بالأقوال، على معنى أقول أنا طاهر، أنا نقي، أنا صالح، أنا محترم، أنا تقي، أنا أحسن منكم كلياتكم، أنا قل لا. هنا نهانا الله عز وجل أن نزكي أنفسنا، فلتزكك أعمالك، أعمالك ينبغي أن تزكيك لا الأقوال. ومن هنا لو أنصف الكثيرون لوجدوا أنفسهم أمام ما وجه إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأمة بعامة، احصوا في وجوه المدعين السرام، إما أن يزكي نفسه بلسانه يقول أنا أنا أنا أنا، وإما أن يزكى من قبل الآخرين تزكية لسانية من النوادر التي تذكر في الأدب. قال شاعر كان معوج الفم كانما في الشلل النصفي، معوج الفم، ألقى قصيدة عقماء مدح فيها الأمير، جعله طويلا عريضا ممتازا شجاعا ربانيا، قل ما شئت انت. مدحه مدحه مدحه فما التفت اليه ولا اعتبره. ثم اراد الامير ان يلفت انتباهه من اجل ان يشغله عن انه ما اعطاه. قال له: ما بال فمك معوجا؟ ما بال فمك معوجا؟ قال: يا ايها الامير، اعوج فمي لكثره ما امدح اناسا لا يستحقون ذره من المدح. يعني واضح، يعني هو كذا في كلمته، ولذلك اعوج فمه. الان كيف مو شاعر، مليون شاعر، النفخ مستمر. والعجيب ان المنفوخ لا ينفكر. نحن نعرف لما كنا اطفال، والى الان الاطفال البالونات هذه ينفخها بخاف. انا اقول له بس بس بس دبر، انما ما بيجروا. شيء عجيب حقيقه، يخرب بيت هذا الجن ما افراح وما اشد مرانته على الاتساع. لذلك فلا تزكوا انفسكم. قل الان تطبيق قوله تعالى فلا تزكوا انفسكم، ما مساحه التطبيق في الوجود؟ حتى ما نشرق ونغرب وننشغل بالآخرين، أنا ينبغي أن أكون كذلك في البداية فلا أزكي نفسي. كل المسلمين أحسن، بل هناك من ذهب أبعد من هذا. أنا أقول كل المسلمين أحسن مني، يقول وإن كان لي جارحة شوي جارحة، لكنها إن شاء الله من حيث المؤدى، من حيث الحصيلة طيبة وعميقة. تزاحم مع كلب في الطريق، فقال للكلب: ما أبي، أنا أحسن منك ولا أنت أحسن مني؟ مع أنه نحن أحسن من الكلاب، مو أحسن من الكلاب بالاتفاق. قال: والله ما أبي، أنا أحسن منك ولا أنت أحسن مني؟ ثم قال: إذا أدخلت النار فأنت أحسن مني، أما إذا أدخلت الجنة فأنا أحسن منك. ربط الأمر بالمصير. الأشقياء في النار إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. أنت، أنا ما أقول منك أن تقول إنسان أنت كذا، لأنه يلبش فيك مباشرة، مع أنه ممكن يكون كذا بدون ما أنت تنعته بهذا النعم. مثل الذين حملوا التوراة، أولئك الذين أعطاهم الله العلم، فإذا بهم يضلون الناس بالعلم، يشهدون على الناس عباداتهم وتصوراتهم، يحدثون قلاقل في المجتمع الإسلامي. إذا فلا تزكوا أنفسكم. من هنا نرجع إلى فحاسب النفس. يقول الشيخ: أي إذا علمت، وهذا هو الرابط بين الأبيات السابقة التي حدثتنا عن الملائكة وبين ما نحن فيه، إذا علمت دقة الحسابة عليك أن تراعي أقوالك وأفعالك وأحوالك، لئلا يكتب عليك إلا ما يسرك أن تقرأه هنا في ساحة العرض على الله تبارك وتعالى. فحاسب النفس. يقول: إذا علمت أن عليك من يحفظ أعمالك ويكتبها، فحاسب نفسك كل صباح على جميع ما عملته ليلا، وكل مساء على جميع ما عملته نهارا. وأنا أعرف أن بعض التجار عنده جرد يومي، عند المساء جرد يومي. اليوم بعنا أكثر ولا أقل؟ أقل لأنه في مشكلة، أكثر لأنه معك السلعة رائجة. والحساب هذا مهم جدا، لأنه به يقف على بصيرة ما هو عليه. الغزالي رحمه الله يقول: لا بد أن يحاسب المسلم نفسه كل مساء. عم تكلم عن صباحه، لكن كل مساء ينبغي أن يحاسب نفسه. يجب ولو 10 دقائق يراجع حساباته، بمعنى ما الذي فعلته، كم كذب اليوم، وكم موقف أحبني الله عز وجل به. المسلم حيث دل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا راجع التزكيه. ألم نقل بأن التزكيه أن تتخلى عن كل ما يبعد عن الله، وأن تتحلى بكل ما يقرب من الله تبارك وتعالى؟ أما قال عليه السلام آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. يقابل ذلك المؤمن الصادق المقيم، إذا حدث صدق، وإذا وعد وفى، وإذا أؤتمن لم يخن، وإنما أدى الأمانة. أنا كم مرة خنت اليوم، كم مرة كذبت اليوم. واحد منهم بلغ 60 من عمره، قال أنا بلغ 60 الآن، هذا حساب نصف قرني. ما عندنا إحنا مناسبات كل 25 سنة مناسبة اسمها كذا البقرة الذهبية، وعندنا وعندنا وعندنا عندنا حساب سنوي، ولا ما عندنا حساب سنوي. الشركات كلها عندها حسابات، واجتمعت جمعية العمومية لكذا وقرروا ما قرروا. هذه حسابات مهمة جدا في إحصاء الدنيا، في ضبط الدنيا. فلماذا لا تضبط آخرتك أنت؟ ما الذي يمنعك من تضبط الآخرة إذا كنت كل همك تضبط الدنيا؟ طيب الآخرة بمقدار شغاله بالدنيا ليضبطها فهو مشغول عن الآخرة بالدنيا، وهذا هو سبيل أو ظاهرة أو علامة على الشقاء والعياذ بالله تبارك وتعالى. لما قال أنا بلغت 60 كل سنة فيها 300 وكذا من الأيام، 60 ضرب في 60 تبين له أنه صار كذا 1000 يوم عمره الآن، كذا 1000 يوم 60 في 366 أو 65 يطلع مبلغ 24000 كذا من الأيام. قال لو كنت كل يوم أذنب ذنب واحد فكيف ألقى الله ب 25000 ذنب؟ هذا إذا ذنب واحد يخليني منه، هذا رائع جدا، هذا من الأولياء الصالحين إذا كان بالذنب واحد في اليوم. فكيف إذا كان مني عشرات الذنوب في اليوم؟ لكن إذا حاسب نفسه عند المساء واستغفر مما كان يستعرض الأعمال، الأعمال التي هي عبادات هل وفاها أم لم يوفها؟ إذا وفاها هل قصر فيما وفى أو لم يقصر؟ الأعمال التي طلبت منه ولم يقم بها، المواقف التي كان ما ينبغي أن يقفها، كل ما يحبه الله مني أو ما لا يحبه الله عز وجل مني في هذا اليوم، إذا استغفرت وأنبت ورجعت وشرفت على نفسي أنبت، هذه آخر مرة أنت في هذا المثل، ألا يبعث هذا الهمة في النفس على أن تبقى في صعود وارتقاء مستمرين؟ ومن هنا لابد من المحاسبة عند الصباح ما كان من الليل، وعند المساء ما كان من النهار. فما وجدت، وهذا حال سنعرض له علامة المؤمن، ما علامة المؤمن مع المنافق. أنا أحب أن أتعرف إلى علامة المنافق، أما أن تغمض عن علامات المنافق مع ذلك أنك ما تحب أن تعرف نفسك على هذه العلامات. أيمكن أن يكون في خصم من النفاق؟ يمكن، ما المانع من حيث الإمكان ممكن، لكن أينبغي أن تبقى في هذه خصم من خصال المنافقين؟ لا ينبغي أن تبقى في عدد إطلاق. ومن هنا لماذا نبهنا عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين إلى صفات المنافقين؟ لماذا؟ لماذا جاء بكتاب الله عز وجل فضائح فضح الله عز وجل بها بالآيات المنافقين وأحوال المنافقين؟ دائما مذعورون، دائما كانوا يثبتون هذه الأمة، كانوا يأتون إلى رسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أجلت الآن قضية هذه الجهاد أجلها حتى يذهب عنا حمارة القير، وحتى يذهب عنا صبارة القر، يعني بالشتاء في برد، لو أنه جاء الصيف، لما بيجي الصيف قال في حر الآن، قل نار جهنم أشد حرا. لماذا فضح الله عز وجل هؤلاء؟ ونحن دعينا إلى أن نتلو القرآن، بل القرآن إنما هو اللوحة الرائعة الصافية النقية التي أعرض نفسي عليها من حيث أقوالي وأفعالي. إذا كانت أقوالي مما أثنى الله عز وجل عليها، مع ذلك أن على خير إن شاء الله وآمل خيرا. هنا يقول الشيخ فما وجدت من حسنة حمدت الله تعالى عليها، هذا عند المحاسبة، ومن سيئة استغفرت منها. الاستغفار ماذا يفعل بالسيئة؟ ينفوها بشروطه، بمعنى أنا فعلا أذنبت مرة ثانية ما عاد أعود إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا كنت جازما عازما على ألا أعود، مع ذلك أني نظفت من تلك السيئة ومن آثارها، وأقرب من ذلك إلى السلامة، حيث إنك ستعرض على الله تبارك وتعالى وسوف تحاسب. الأقوال نحاسب عليها أم لا نحاسب عليها؟ الأحاديث كثيرة تحكي أن الأقوال إنما نحاسب عليها. الجوارح، عمل الجوارح، عمل الجوارح، أن نحاسب على عمل الجوارح، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ذلك أنه الفؤاد إذا كان يضمر الفؤاد مجموعات من نجاسات معنوية، ولا يمكن أن يدخل قلب فيه نجاسات معنوية حضرة الله تبارك وتعالى، هل يصح يا ترى من حيث الحس أن أدخل الصلاة دون وضوء والوضوء ميسر؟ لا يصح. من وقف يصلي دون ما وضوء فصلاته يضرب بها وجهه، بل لعله يكون من لون من ألوان استهزاء بقضية صلاته إذا صلى بلا وضوء. فكيف يدخل حضرة الله عز وجل؟ كيف يكون قريبا من الله؟ كيف يستحضر عظمة الله عز وجل؟ كيف ينيب إلى الله؟ كيف يؤوب إلى الله؟ كيف يحقق التوكل على الله وقلبه محشور بالنجاسات؟ كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ أم كيف يدخل حضرة الله ولم يتطهر من جنابة غفلاته؟ المكبل بالشهوات لا يمكن أن يدخل حضرة الله تبارك وتعالى. والله عز وجل كما أخبرنا كتابه سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أن تكون في نعيم من أنس بالله تبارك وتعالى، هذا مو حال الجوارح، ترى حال القلب. والقلب إذا اطمأنت الجوارح على بذكر الله تطمئن القلوب. ومن هنا إذا كان القلب محشور بنجاسات، أصلا صاحب القلب المحشور بنجاساته لا يذكر الله ربه، يذكر ذكر الله عز وجل على لسانه. فهنا يقول الشيخ: وأقرب من ذلك إلى السلامة أن تحاسبها على كل فعل قبل الإقدام عليه. المحاسبة طبعا مراتب، أيضا سنعرف لهذا بلون من التفصيل. في عندنا محاسبة قبل الفعل، في محاسبة في الفعل، في محاسبة بعد الفعل. قبل الفعل حذاري أن تقوم بعمل أو تقول قولا أو تقف موقفا إلا بعد أن تسأل شرع الله عز وجل عنه. إذا قال لك الشرع شرع الله تكلم، ينبغي أن تتكلم. إذا قال أمسك أمسك. أي مصلحة من المصالح الدنيوية تريد أن تنشئها ينبغي أن تسأل عنها شرع الله تبارك وتعالى، هذا قبل الفعل. فإذا تبين لك أن هذا مما يقربك من الله معنى ذلك أنك تقدم عليه. طيب في الأثناء قال: رب عمل بدأت به بإخلاص لكن شابته شوائب فيما بعد. فربما جاء من يغريك على الرياء، يحثك على الرياء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هنا ينبغي أن تحاسب نفسك في أثناء العمل ليستمر إخلاصك كما بدأت به، ينبغي أن تختم به العمل. بعد أن تنتهي من العمل ما الذي ينبغي أن تفعله؟ تنظر هل أديت العمل وفق الشروط التي جاءت فيها شرعة الله عز وجل؟ إذا كانت ناقصة وجب عليك ألا تقع في مثل هذا في المرة القادمة. ومن هنا يبقى العمل إلى الأحسن باستمرار، يبقى الأنقى والأصفى والأرقى. ثم قال: فما وافق الشرع فعلته، وما خالفه نبذته وراءك ظهريا. كل الأوضاع الآن إذا خرجنا عن دائرة المزيد، كل الأوضاع لو أن أصحابها الذين يتعاملون معها قد رجعوا إلى هذا المعنى سألوا شرع الله عز وجل. هم لا يسألوا شرع الله تبارك وتعالى، أيجوز أو لا يجوز؟ هم يرون المصالح، وخاصة إذا اجتاث أمر المصالح في النفوس. أحيانا، وهذا ترى من النكبات التي تعيشها الأمة، أحيانا مصلحتي وأنا أعالج لكم القضايا الكبرى، مصلحتي هي الصاغية، هي الموجهة لي، هي الدافع، هي الحاج لي على هذا. ومع ذلك أقول في تواضع جم: أنا حريص على مصلحة الوطن وحريص على مصلحة الشعب. بل لو أن أحدا شتمني لقد شوف شتم الشعب، أنا صوت الشعب لا شتم الشعب، هذا ما نصح، ما نصح مثل هذا. مين قال لك أنه أنت كذا؟ من قال لك هذا؟ ينبغي أن تتشرف حقيقة، ينبغي أن تكون مع شرع الله عز وجل. إذا أذن لك شرع الله بما أنت فيه فأنت تدافع عن شرع الله. دعك من الدفاع عن الوطن والشعوب وكذا، هذه صارت يعني مسائل مطروحة وصارت ممجوجة حقيقة. أنت دافع عن شرع الله تبارك وتعالى، وهذا لا يتأتى منك إلا إذا كنت عارفا بشرع الله. أيصح أن أقوله ولا لا يصح أن أقول؟ يصح أن أذكر ولا ما يصح أن أذكر؟ ومن هنا قال الشيخ: فما وافق الشرع فعلته، وما خالفه نبذته وراءك ظهريا. ترى هل من تعليل لكل ما تقدم ذكره؟ هل من صورة متألقة ينبغي أن نضعها نصب العين؟ لولا أن الوقت قد انتهى لعرضنا لوحة هي قمة في الإنسانية. نحن بأمس حاجة أن نتمثلها في واقعنا، من أجل أننا إذا نقلنا فقلنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم هكذا، والدليل نحن. الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا والدليل نحن. فرق بين أن نحيل على الكتب لنقول والله جاء في السيرة كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب من يسيقه، ما انتقم من يسيقه. فنحن حينما نمثل هذا الجانب، هو جانب من جوانب شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحسن الحسن ويقبح القبيح، إذا كنا أمام الرسول في هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعظم النعمة وإن دقت ما يذم نعمة على الإطلاق. هل بيوتنا بهذه المثابة؟ نحن حينما نعرف صورة الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث ملامح شخصيته الربانية، هو أكمل خلق الله لأنه الأحب إلى الله، هو الأتقى لله تبارك وتعالى، هو الأخشى لله، هو الأعرف بالله تبارك وتعالى. حينما نحيل على الكتب ينبغي أن نقول: وتلاميذة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرن 21 هم أولئك يمثلون هذا. مرة قال: كمالات الرسول صلى الله عليه وسلم البشرية من وراء اختيار الله عز وجل له ليكون أسوة. يعني يرضى الله عنا، يرضى منا أن نكون وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تطابق للشخصية هذا لا يمكن أن نكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن على قدم الرسول صلى الله عليه وسلم ما في مشكلة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لما كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.